أين العقول؟ أين ذهبنا لما وصل الأمر بدلا من أن نتلقى العلم من أفواه العلماء أصبحنا نتلقاه من زبالات الإنترنت؟ نعم، لا شك أنه نافع لو استخدم في العلوم النافعة، وأنه مفيد لمن وفقه الله فسخره فيما يفيد المسلمين، لكنه قد أصبح خنجرا الآن في صدور العلماء وفي ظهور أهل السنة، يفرق ولا يجمع، ويشتت ولا يلم، ويفسد ولا يصلح، بسبب تلك المواقع المشبوهة التي تتلقب بألقاب طيبة وفي داخلها السم الزعاف والقذى والأذى والكلمات البذيئة التي يأباها المسلم، بل التي يأباها كل ذي فطرة سليمة فضلا عن مسلم سني سلفي. فانتبهوا إخواني، لا تشغلوا أنفسكم تسهرون إلى الفجر عبر تلك المواقع المشبوهة التي لا ندري من وراءها لتفتيت كلمة المسلمين